الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني خالي خبيب بن عبد الرحمن عن جدي حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله: إمام مقتصد، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل وطاعته حتى توفي على ذلك، ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل، ورجل لقي آخر فقال له: والله إني لا أحبك في الله عز وجل، وقال الآخر: والله إني لا أحبك في الله عز وجل، ورجل قلبه متعلق بحب المساجد حتى يرجع إليها، ورجل إذا تصدق أخفى صدقة يمينه عن شماله، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال: إني أخاف الله رب العالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد رسمت جزءا واحدا في صفة واحد من هؤلاء ونعتهم على الانفراد، يفهمه من أراده. لعلها رسمت ونعتهم، معطوفة على نعت، على قولها رسمت جزءا ونعتهم، أي وصفتهم. أين؟ ونعدتهم على الانفراد، يفهمه من أراده وجده إن شاء الله، فإنه حديث شريف يتأدب به جميع من يعبد الله تعالى. جميع من يعبد الله تعالى لا يتعب في علمه إلا عاقل، ولا يستغني عنه إلا جاهل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث 39 من أحاديث الأربعين التي جمعها الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي هذه الساعة الطيبة وبدء هذا اللقاء أتوجه إلى الله سبحانه سائلا إياه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن يجعلنا أجمعين ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى جواد كريم لا يرد من سأله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سبعة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. هذا الظل الذي إليه الإشارة في هذا الحديث العظيم يكون في يوم عصيب جدا، وفي موقف عظيم، يوم يقف الناس قياما بين يدي رب العالمين جل وعلا، حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، في يوم مقداره 50,000 سنة. وفي ذلك اليوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وذلك اليوم هو أشد الأيام حاجة إلى الظل. هو أشد الأيام حاجة إلى الظل، لأن الأبدان عارية والأقدام حافية والشمس قريبة، قريبة من رؤوس الخلائق، ولا يوجد على الأرض بنيان أو أشجار أو أمكنة يؤوى إليها ليستظل بها، فإن الناس يقفون على أرض عفراء منبسطة لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ولا بناء فيها ولا شجر. وإضافة إلى ذلك كله فإن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، ولهذا فإن ذلك اليوم هو أشد الأيام تكون الحاجة فيه إلى الظل. وفي ذلك اليوم العظيم سبعة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أوصافهم وأعمالهم في هذا الحديث التي استوجبت بفضل الله سبحانه وتعالى نيلهم للظلال، بأن يظلهم الله في ذلك اليوم في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فذلك اليوم العظيم لا ظل إلا ظل الله عز وجل، ولا عفو إلا عفوه، ولا رحمة إلا رحمته، ولا فضل إلا فضله، ولا ملجأ إلا إليه جل في علاه. قال سبعة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. إضافة الظل إلى الله جل وعلا إضافة خلق تشريفا، إضافة الظل إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق تشريفا لهذا الظل، أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه، مثل كثير من الأشياء التي تضاف إلى الله، مثل كثير من المخلوقات التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى على وجه التشريف لها، كبيت الله وعباد الله ونحو ذلك من الأوصاف أو الأعمال التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ويكون الغرض من هذا الوصف أو إضافة هذه الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى التشريف لها. الحاصل أن إضافة الظل إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق تقتضي التشريف لهذا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وجاءت بعض الأحاديث في هذا الباب وهي في الغالب الله تعالى أعلم مفسرة لي الظل المراد هنا، فجاء في بعض الأحاديث في هذا الباب يظلهم الله في ظل عرشه، يظلهم الله في ظل عرشه، فتكون مثل هذه الروايات في الغالب الله تعالى أعلم مفسرة لهذه الروايات المطلقة. قال سبعة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. إمام مقتصد، إمام مقتصد، والمراد بمقتصد أي عادل في حكمه، والمراد بعادل في حكمه أي أنه يحكم فيهم بحكم الله ويعمل فيهم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ لا عدل إلا بالحكم بالكتاب والسنة، فمن لم يحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو مجانب للعدل مباين له. فقوله إمام مقتصد يراد بمقتصد أي في حكمه، حيث لا يحكم فيهم إلا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ويفسر هذا أيضا بعض الروايات الأخرى للحديث إمام عادل، إمام عادل، فقوله مقتصد أي أحكامه كلها عدل، في ضوء الكتاب والسنة بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، فهو مقتصد في أحكامه أي مقتصر فيها على حكم الله، لا غلو عنده ولا جفاء ولا إفراط عنده ولا تفريط. وقدم الإمام العادل على غيره لعموم نفعه، قدم الإمام العادل على غيره لعموم نفعه، لأن صلاح الراعي صلاح للرعية. وانظروا في ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: القلب ملك، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا خاب الملك خاب الجند. فالرعية في الغالب تبع للراعي، صلاحه صلاح لهم، وفساده مضرة عليهم وشر، هذا في الغالب. وتشبيه أبي هريرة رضي الله عنه للقلب بالملك باعتبار الغالب، أما القلب فشأن البدن معه أنه تبع له، أنه تبع له لا يتخلف عن مراد القلب، لكن الجند قد يطيب الملك ويفسد بعضهم، أو يخيب الملك ويصلح بعضهم، لكن القلب إذا طاب طابت الأعضاء ولا بد، وإذا فسد فسدت الأعضاء ولا بد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما معناه: إن قول النبي عليه الصلاة والسلام أسد وأتم. قال: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل وطاعته حتى توفي على ذلك. ذكر الشاب في النشأة على الطاعة لأن مرحلة الشباب مرحلة حرجة، وهي مرحلة النشاط والقوة، وهي مظنة اتباع الشهوات إلا من سلمه الله. وفي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم لشاب ليست له صبوة، لأن الشباب مظنة الصبوة، مظنة الصبوة أي أن يحصل منه شيء من الوقوع في بعض الشهوات أو الملذات المحرمة يدفعها إليه شبابه وفتوته وقوته ونشاطه. فإذا نشأ الشاب من أول أمره على طاعة الله سبحانه وتعالى ليس له صبوة، محافظا على العبادة، ملازما للطاعة، مجانبا للمعصية، مجاهدا لنفسه في ذلك إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى، فإنه يكون يوم القيامة من أهل الظلال، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. ذكر الله خاليا، خاليا هذا إشارة إلى البعد عن الرياء والتصنع للخلق والتباكي أمامهم من أجل كسب محمدتهم وثنائهم، سواء في حلق العلم أو في الإمامة أو غير ذلك، فقد يقع من ذلك أشياء من البكاء تصنعا يراد به كسب ثناء الناس ومدحهم، فما كان من ذلك لا يقبله الله ولا حظ له في هذا العمل من مثوبة الله، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه يبتغى به مرضاته وثوابه جل في علاه. وقد قال في الحديث القدسي جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أن الله لا يقبل منه عمله خاليا. هذا فيه الإشارة إلى المجانبة، مجانبة التصنع للخلق والرياء، وإنما يبكي خشية لله وخوفا من الله. قال: رجل ذكر الله عز وجل خاليا. وذكر الله جل وعلا أعلى مراتبه، وهو المعني هنا ذكره بالقلب واللسان معا، ذكره بالقلب واللسان معا، أي ذكر الله بقلبه معظما مكبرا منزها مقدسا موحدا، وذكره تبارك وتعالى بلسانه بالألفاظ المقتضية لذلك، كالله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وهذه الكلمات الأربع هي أحب الذكر إلى الله وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. والذكر هنا يتناول ذكر الله بهذه الكلمات تناولا أوليا لأنها أعظم الذكر، ويتناول أيضا قراءة القرآن، ويتناول أيضا غير ذلك من الأذكار المشروعة المأثورة. ومن ذكر الله سبحانه وتعالى قراءة كتب العلم التي يعرف بها الله ويعظم جل وعلا، فهذا من أعظم الذكر لله. واعلم أنك إذا قرأت كتابا في الاعتقاد على نهج أهل السنة حريصا على المعرفة بربك سبحانه وتعالى، فإن قراءتك هذه من أعظم الذكر لله، وكم لها من الأثر البالغ عليك في تحقيق خشية الله ومحبته وتعظيمه جل وعلا، ولا سيما ما يتعلق بفقه أسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. قال: ففاضت عيناه من خشية الله، أي أن هذا هو سبب فيضان العين بالدموع، أنها فاضت من الخشية. والخشية أصل العبادة وروحها، قد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قيل إن أصل العلم خشية الله، أصل العلم خشية الله تبارك وتعالى. قال: ورجل لقي آخر فقال له: والله إني لأحبك في الله عز وجل. وقال الآخر: والله إني لأحبك في الله عز وجل. ولفظ الحديث في بعض رواياته: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، رجلان تحابا في الله. وجميع ما ذكر في الحديث يذكر رجل رجل إلا هذا الموضع، لأن المحبة تفاعل بين طرفين بين شخصين، هذا يحب هذا وذاك يحبه، تفاعل بينهما، محبة متبادلة، هذا يحب الآخر في الله والآخر أيضا يحبه في الله. فإن هذا التحاب في الله من أعظم الخصال الموجبة للضلال، التحاب في الله جل وعلا، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، لما ترى فيه من طاعة وعبادة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيقع في قلبك محبة له في الله وتخبره بذلك، كما هي السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن هذا من أعظم الخصال الموجبة للضلال. وإذا كان هذا من أعظم الخصال الموجبة للضلال، فإن نقيضه والعياذ بالله من أعظم موجبات الحرمان عندما يوجد بين أهل الخير والفضل والنبل والطاعة تهاجر وتقاطع وتدابر وتنابذ بلا موجب شرعي، ولكن فتنة من الشيطان يوقعها بينهم فيحرمهم هذه الخصال العظيمة، فإن مثل ذلك من أعظم أسباب الحرمان عياذا بالله، من أعظم أسباب الحرمان. الحاصل أن من الخصال العظيمة الموجبة للضلال في ذلك اليوم العظيم التحاب في الله. قال: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، أي أنهما في تلاقيهما واجتماعهما على هذه المحبة، وأيضا إذا كان كل واحد منهما في بلد وبعيد عن الآخر فالمحبة قائمة في القلوب، فإن محبتهما وإن تباعدت الأبدان فإن القلوب متقاربة محبة في الله سبحانه وتعالى. قال: ورجل قلبه متعلق بحب المساجد حتى يرجع إليها. قلبه متعلق بحب المساجد حتى يرجع إليها. تعلق القلب بالمساجد حبا لها هذا من شدة تعظيم المساجد والمعرفة بحرمتها ومكانتها، وأنها أحب البقاع إلى الله كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويراد بهذا الحب بالدرجة الأولى العناية بأداء الصلوات الخمس في المساجد، وواجب أوجبه الله على العباد، يأثم الرجال بتركه إلا من عذر. قد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالصلاة في الجماعة في حق الرجال واجبة، فأعظم ما يكون تعلق القلب بالمساجد من أجل هذه الصلوات الخمس. ثم ما يتبع ذلك من الأمور المندوبة كانتظار الصلاة بعد الصلاة والجلوس في حلق العلم وقراءة القرآن وذكر الله ونحو ذلك من العبادات التي تزيد العبد طمأنينة وإقبالا على الله وتزيده إيمانا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه متعلق بحب المساجد، رجل قلبه متعلق بحب المساجد حتى يرجع إليها. بعض العلماء شبه من كان كذلك بتعلق قلبه بالمسجد كحال السمكة في الماء، فإنه إذا خرج من المسجد يشعر أنه بحاجة إلى الرجوع إليه وقلبه مرتبط بالمسجد، وينتظر الصلاة، وإذا قضى حاجته وأقبلت الصلاة رجع إلى المسجد وبادر إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فشأنه مع المسجد كالسمكة في الماء. قالوا: والآخر شأنه مع المسجد كالطائر في القفص، شأنه مع المسجد كالطائر في القفص. الطائر في القفص يشعر أنه ماذا؟ في حبس، ويريد أن يخرج، يريد أن ينفك بأسرع وقت. ولهذا من كان كذلك يتضجر ويتململ ويضيق صدره لو طالت الصلاة ونحو ذلك، يريد أن يخرج بسرعة ما ولا يأتي إلا متأخرا، فلا يرتاح. والمسجد هو أعظم أماكن الراحة والطمأنينة، أعظم أماكن الراحة والطمأنينة وقرة العين هو المسجد، بيت الله سبحانه وتعالى. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه متعلق بحب المساجد حتى يرجع إليها. قال: ورجل إذا تصدق أخفى صدقة يمينه عن شماله، إذا تصدق أخفى صدقة يمينه عن شماله، أي أن الصدقة التي تكون منه صدقة سر بينه وبين الله، بينه وبين الله. حتى إن من مبالغة بعض أهل الفضل في صدقة السر وأن تكون بينه وبين الله، وحصل هذا من أعداد من السلف الأولين، أن المعطى لا يدري من المتصدق، نفسه المعطى لا يدري. يأتي بعضهم ليلا إلى بيت الفقير ويضع مثلا الطعام وزاد الفقير وحاجته عند بابه، ثم يذهب، وإذا أصبح الفقير وجد هذا بين يدي بابه صدقة لا يدري من الذي وضعها، لا يدري من الذي وضعها. وبعض الفقراء علموا بذلك بعد موت بعض الصالحين، وجدوها أنها مجرد أن مات انقطعت، فعرفوا أنها منه من شدة إخفائه ومواظبته على ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: أخفى صدقة يمينه عن شماله، يعني لو قدر أن شماله تعلم وتطلع وتشاهد، فإنه من شدة إخفائه حتى يده الشمال لا تطلع على صدقته من شدة إخفائه لها، من شدة إخفائه لها. فالمراد هنا صدقة السر التي تكون بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، يتفقد بعض الفقراء وبعض المحتاجين ويتصدق عليهم صدقة لا يرجو فيها إلا شيئا من الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهو يخفي صدقته ويدفعها سرا لأجل ذلك. وقوله صدقة جاءت نكرة، فيشمل ما كان من الصدقة قليلا أو كثيرا، وأحيانا يكون القليل أبلغ من الكثير وأوقع وأعظم مثوبة، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: غلب درهم كم؟ غلب درهم 1000 درهم، أو قال 100,000، قال: غلب درهم 1000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، أي أنه تصدق بنصف ماله، والآخر عنده مال كثير وأخذ من عرض ماله 1000 درهم أو 100,000 وتصدق بها. ففرق بين من تصدق بنصف ماله ومن تصدق بشيء قليل من عرض ماله الكثير، فقد يغلب درهم واحد 1000. ولهذا جاء في الحديث هنا: تصدق بصدقة نكرة لتشمل كما قال العلماء القليل والكثير، القليل والكثير. فقد يتصدق المرء بريال واحد وتصلح نيته فيه مع الله ويبارك الله في هذه الصدقة. وانظر في ذلك إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا تلقاها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. تمرة واحدة، تمرة واحدة تكون يوم القيامة مثل الجبل. والله سبحانه وتعالى واسع الفضل عظيم المن جل في علاه. فمن موجبات الظلال يوم القيامة أن يتصدق الرجل صدقة السر بينه وبين الله، يخفيها ويحرص على إخفائها أبعد عن الرياء وغير ذلك من المقاصد. ولهذا قيل إن في قصة المرأة البغي التي غفر لها بسقيها للكلب، وهذه صدقة منها على الكلب، أن عملها هذا نالت به هذا الغفران العظيم لما قام في قلبها من الإخلاص والرحمة. لأن مثل هذا العمل لو صنعها الإنسان من أجل أن يراه الناس ويمدحوه ويثنوا عليه لم يقصد إلا هذا، لم يقبله الله منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العمل الخالص. فهذه كانت في مكان وحدها وما ثمت إلا هذا الكلب، وأشفقت عليه ورحمته وقامت بهذا العمل لله عز وجل، فشكر الله لها عملها فغفر لها ذنوبها. فالحاصل أن صدقة السر لها شأن كبير، ومن الثواب الذي يناله من وفق لذلك أن عمله هذا من الخصال الموجبة للظلال يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب، دعته امرأة ذات جمال ومنصب، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هنا اجتمعت عدة مغريات، اجتمعت عدة مغريات للوقوع في المحرم وارتكاب الفاحشة. أن المرأة هي الداعية، دعته المرأة هي الداعية، مثل ما حصل لنبي الله يوسف عليه السلام، قال الله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وفي قراءة هئت لك، يعني تزينت وتجملت. فالحاصل أن هذا أحد المغريات، أن تكون هي الداعية، يعني لم يكن الأمر عن مراودة من الرجل لها ومحاولة من الرجل لها، وإنما هي الداعية وهي التي تريد ذلك وتراود على ذلك. دعته امرأة. ثم وصفت المرأة بوصفين: ذات جمال وذات منصب. ذات جمال أي على قدر من الحسن والجمال، وهذا بحد ذاته مغري للوقوع في هذا الأمر المحرم. والأمر الآخر أنها ذات منصب، ذاته منصب، وتمكينها مما تريد ربما يفيده من جهة المنصب الذي هي فيه، فقد ينال حظوة، ينال مكانة، قد ينال رئاسة إلى غير ذلك، ما دام أنها ذات منصب. وذات المنصب فيها مطمع أكثر من غيرها، وذات الجمال فيها مطمع أكثر من غيرها، وإذا كانت هي الداعية فالمطمع أكثر وأكثر. مع اجتماع هذه المغريات كلها قال: إني أخاف الله، قال: إني أخاف الله رب العالمين، أي الذي يمنعني من ذلك هو خوف الله، خوف الله سبحانه وتعالى. فهذا الخوف من الله عز وجل الذي هو أكبر حاجز للمرء عن المحرم، أكبر حاجز وأكبر رادع للمرء عن الوقوع في الحرام، خوفه من الله، أن يكون دائما يقوم في قلبه مخافة الله، وأن يتذكر دائما اطلاع الله عليه ورؤيته له. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فهذا أكبر زاجر. يقول الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: اتفق أهل العلم على أن أكبر زاجر وأعظم رادع أن تعلم أن الله يراك. أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك فتخاف من الله، تقول: رب العالمين الذي خلقني ومدني بهذه الحواس وهذه القوة وهذه الصحة وهذه العافية يراني ويطلع علي، كيف يليق بي أن أعصيه وأن ارتكب ما حرم علي؟ فاتفق العلماء على أن أكبر زاجر مخافة الله، أن تعلم أن الله يراك وأنه مطلع عليك. ومما يروى في هذا الباب ما ذكره ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص، أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء وقال لها: مما تخافين؟ مما تخشين؟ نحن الآن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، لا يرانا إلا النجوم، أي شيء تخافين منه؟ أي شيء تخشينه؟ فقالت المرأة: وأين مكوكبها؟ وأين مكوكبها؟ أين خالق الكواكب؟ ألا يرانا؟ فارتدع الرجل، ذكرته بالله والخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا أكبر رادع، أكبر رادع يردع الإنسان عن المعصية وعن المحرم خوف الله سبحانه وتعالى. وهذا رجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال: إني أخاف الله. والقول في رجل سواء في هذا الموضع أو جميع المواضع التي في الحديث ليس رجلا معينا مخصوصا، وإنما المراد من حصل له هذا الوصف في أي زمن، فهو ليس رجل واحد بل كثير يوفقهم الله سبحانه وتعالى ويقومون بهذه أو يتيسر لهم القيام بهذه الخصال أو بشيء من هذه الخصال، فيكونون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الظلال يوم القيامة. ثم إن هذا الحديث ليس حاصرا للخصال الموجبة للظلال، بل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى في ذلك، جاءت عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث أخرى في ذلك، والعلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بجمع هذه الأحاديث، ومنهم من أفردها بالتصنيف مثل الحافظ بن حجر أفرد رسالة أسماها معرفة الخصال الموصلة للظلال، معرفة الخصال الموصلة للظلال. وكذلك السيوطي له رسالة مطبوعة بعنوان تمهيد الفرش، تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، وأيضا له رسالة مختصر لهذه الرسالة، وكلتاهما مطبوعتان في غلاف واحد، وقد جمع هذه الخصال غير واحد من أهل العلم، فهي ليست محصورة في هذه السبع، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ذكر خصال زائدة على هذه السبع. وقد جمع الحافظ أبو شامة رحمه الله هذه الخصال السبعة المذكورة في هذا الحديث في بيت واحد، فقال رحمه الله: وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك، مصل، والإمام بعدله. باك وباك مصل والإمام بعدله. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد رسمت جزءا واحدا في صفة واحد واحد واحد من هؤلاء، ونعدتهم على الانفراد يفهمه من أراده ويفهمه من أراده وجده إن شاء الله، فإنه حديث شريف يتأدب به جميع من يعبد الله تعالى، لا يتعب في علمه إلا عاقل ولا يستغني عنه إلا جاهل. أشار هنا رحمه الله تعالى أنه أفرد رسالة خاصة في شرح هذا الحديث، وأنه تكلم على هذه الصفات السبع واحدة واحدة، كل صفة يفردها بكلام خاص في رسالة أفردها لذلك، ونعتهم على الانفراد، يعني كل صفة تكلم عليها وعلى الصفة المتعلقة بها على انفراد بكلام بين واضح يفهمه من اطلع عليه، وذكر أن من أراده وجده إن شاء الله، من أراده وجده إن شاء الله، فإنه حديث شريف يتأدب به جميع من يعبد الله تعالى. ولا أعلم لهذه الرسالة وجودا، لكن من بعض من ترجم له ذكروها في مصنفاته، وفي كتاب ابن خير الذي هو فهرست ما رواه عن شيوخه ذكر من مصنفات الآجري رحمه الله مصنفا باسم أوصاف السبعة، مصنفا باسم أوصاف السبعة، لكن في وقتنا الحاضر لا أعلم له وجودا. قال رحمه الله: لا يتعب في علمه إلا عاقل، وهذا وصية منه رحمه الله بالعناية بهذا الحديث، وأن من العقل أن تعتني بهذا الحديث، من العقل والحصافة أن تعتني بفهم هذا الحديث، فإنه لا يتعب بعلم هذا الحديث إلا عاقل. وصدق رحمه الله، هذا من العقل أن الإنسان يحرص على فهم هذه الخصال فهما جيدا، ومن ثم يجاهد نفسه على الاتصاف بما ييسره الله سبحانه وتعالى له من ذلك، يجاهد نفسه على ذلك حتى يفوز يوم القيامة بأن يكون من أهل الضلال. قال: ولا يستغني عنه إلا جاهل. ولا شك أن من لا يبالي بهذا الحديث ولا يكترث به ولا يهتم بتعلمه ولا يعتني بمعرفة هذا الخصال فهذا من الجهل وقلة البصيرة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبقي لنا من هذا الكتاب مجلس واحد نتمه في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم، بارك فيكم.